الأحد التوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، وصلنا عند في هذا الكتاب كتاب التوحيد عند في الباب 32 عند قول الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد: التوكل على الله معناه تفويض الأمور إلى الله والوثوق بكفايته والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في الأسباب في تيسير كل مهم من أمور الحياة. ليس معنى ذلك أن يترك العبد الأسباب المادية التي تؤدي إلى إنجاح طلبه من جلب كل مرغوب أو دفع كل مرهوب، بل عليه أن يباشر معتقدا في تلك الأسباب بأنها من قدر الله، والله سبحانه وتعالى يقدر أن يرتب عليها ما يطلب منها ويقدر أن يسبها ذلك، كما قال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. رحمه الله على العبد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بحسب رغبات عباده، ولكن يتصرف سبحانه وتعالى بحسب ما قد قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو أعلم بعباده وأعلم بمصالحهم. ومن جهة أخرى فإنه ينبغي للعبد أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى راغبا إليه ومعتمدا عليه في حصوله ما قصد ودفع ما حذر. وهذا هو سبب آخر، لأن الدعاء سبب مستقل، بل هو من أنجح الأسباب. قد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل عليه في قوله تعالى على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوكلوا عليه ونفوض أمورهم إليه مع مباشرة الأسباب المادية والاعتماد على مسببها وهو الله عز وجل. فقد يأتي الإنسان بأسباب مشروعة، ولكن لا يأذن الله عز وجل بحصول ما يريد العبد. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، أي إنما أداة حصر استفاد منها حصر للإيمان الكامل في هذه الصفات الثلاث. والصفات الثلاثة أولها أنهم أي المؤمنون إذا سمعوا آيات الله وجهت قلوبهم خافت من لقائه أولها أنهم إذا سمعوا آيات الله وجلت قلوبهم وخافت من لقائه وفرحت بما كانت قد أحسنته، لقوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وليفرحوا وخير مما يجمعون. وثانيا من صفات المؤمنين في هذه الآيات الكريمات إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يؤخذ من هذه الجملة من الآية، يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الإيمان يزيد بالسماع كلام الله عز وجل، أي يزيد مقداره، أي يزيد مقداره في قلب العبد. وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا للمرجية والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. خلافا للمجلة والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص. ثالثا، يؤخذ من هذه الآية الكريمات في سورة الأنفال عند قوله تعالى: وعلى ربي فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي على ربهم يعتمدون، مفوضين إليه أمورهم، وطالبينه إنجاح مساعيهم. فهذه الثلاث الخصال من جمع فقد بلغ أكمل الإيمان. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، قوله: ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين بإعطائكم النصر على أعدائكم إن أطعتموه واتبعتم أمره واجتنبتم نهيه وحذرتم الوقوع في محارمه. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إيه وكافيه وناصره ومؤيده. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هذه الجملة التي فيها التفويض لله سبحانه وتعالى، فقالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إننا سقيجعوا لكم وشوهم، فزادهم إيمانا وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه الجملة التي فيها التفويض لله عز وجل أنها قال محمد حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، زاد إيمانكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله كافينا وموفقنا وهادينا. ومعنى قوله حسبنا الله كافينا وموفقنا وهادينا، ويؤخذ من هذه الآيات أن التوكل على الله فرض من فرائض الإيمان، وأنه سبب في كماله، أنه توكل على الله كفاه ما أهمه، وأن حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن حسبنا الله ونعم الوكيل كلمتان عظيمتان في التوكل على الله والاعتماد عليه في صفح كل ما يؤذي وجلب كل ما ينفع. ويؤخذ منه أن التوكل من أعمال القلوب، واللسان يصدقها. نسأل الله أن يجمعنا ممن يتأسون بالنبيين الكريمين، وهما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يجمعنا وإياكم على خير وطاعة، ونصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.